Tonight is the night of 27. So a lot of scholars say that night of that might be not 100%, might be in this night. So alhamdulillah, we have almost massive full, alhamdulillah. So as we said last time, from yesterday we were supposed to be start collecting. And that's under the inshallah. He said those who are leading us, so they are just doing it in a volunteer basis. Most of them are students, asylum seekers. And alhamdulillah, mashallah, we are blessed to have a masjid in this question was over 10 memorized Quran. Over 10. I have to stop adding people. At least I think I'd go over 15, something like that. That's a blessing. So if you feel that they deserve your back, it's time to give. If you think it's not, it's up to you. Whatever you give for the sake of Allah, Allah will reward you. There's no better way to give other than you are in Laylatul Qadr. Maybe last 10 nights, Ramadan, and for the sake of Quran. So today we have the boxes here. We say, for those who are leading, we don't accept the machine, the debit, cash only. If you have, you want to give for the masjid, we have debit machine too for the masjid. But today, what we collected from the beginning to now for the masjid, we are very, very far from the target. We put a target of 75,000. I didn't think we reached 10,000. I don't know why. 10,000 we didn't. And last year we were smaller in number. Coming here to Kalidatin. All about here than Kassira. Bismillah. So we are more than, but I don't know why, but Allah is Kareem. Maybe somebody will pop at the last minute, put 65,000 there. We never know, eh? So the boxes are here. Can I have two volunteers for those who are leaving us here? Two volunteers. We gotta take 10 minutes to fill these boxes. Please fill them. If it is full, bring it and then we're gonna empty it. You're gonna. And the sister side too. So the cash in the boxes will be dedicated as a gift for the imams. If you want to give to the mosque or for the masjid, it has to be through the machine. So the boxes that's going around right now, these are the cash for the imam as a gift. Inshallah, سنقوم بلم التبرعات للإخوة اللي صلوا فينا. كهدية لهم فأي كاش حينحط في الصندوق ابتداء من هاي اللحظة حيكون للأئمة اللي صلوا فيها. إذا حابب تتبرع للمسجد مباشرة لازم يكون بالديبت كارد على المشين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

في الآية الأولى من سورة من صلاة العشاء مرد معنا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله رزاقه بالقوة المتين. الآية معناها أنه فقط خلقنا للطاعة والعبادة، كلمة إلا باللغة العربية الحصر والاستثناء يعني فقط للعبادة. The Sheikh in the beginning made dua, may Allah shower you with all his mercy and enlighten all your faces and make this day like every day when the masjid is full, noisy, lot of people. He said in reciting on the Isha time, he recited the verses all of us, or most of us we know, that Allah created jinn and mankind and jinn kind for one purpose, is to worship him alone. No other purpose. كثير يفهم كلمة العبادة أنه العبادة هي الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. هذا مفهوم قاصر. كل عمل يقوم به المسلم حتى يستمر في حياته من أجل طاعة الله فهي عبادة. Most of us, we think that worshiping Allah means just praying and making zakah, going hajj and fasting, all these things. No, there's a lot of doors of worshiping Allah. Anything beneficial to the believers, to human beings, to everything who are beneficiary, Allah said this is the right thing to do. It is kind of an act of worship. تقفها الأخت أو الأم أو البنت في المطبخ حتى تعد طعام الإفطار، هذا الوقت هو عبادة لأنها تعين نفسها وأولادها وزوجها حتى تتقوى أجسادهم على الله عز وجل. The 3-5 hours our sisters are staying in the kitchen preparing food for us, for her husband, for her children, for all the household. This is an act of worship. الثمانية أو التسعة والعشرة يخرج فيها الرجل من بيته إلى عمله حتى يكسب قوت يومه حتى يعف نفسه وأولاده عن الحرام فهي ساعات عبادة. As a worker, as a staff, as an employee, you go and spend around 8 hours sitting or standing or carrying, working to earn halal, earning, it is an act of worship. هذه البشرة من النبي عليه الصلاة والسلام قال من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له. أجمل بشرة. If you got tired from your job, came and you did your last prayer and slept tired, being tired from working, this is Allah and feeding your family, your house with the halal. This is an act of worshiping and forgive all your sins. قالها نبي الله إبراهيم عليه السلام ونقرأ كل يوم 5 مرات في الصلاة إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى الأنفاس اللي متنفسها دقات القلب هي لله رب العالمين. Prophet Ibrahim عليه السلام he said before that my prayer, my qurban, my sacrificing, my life, all this is devoted to Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh added, the breath we are breathing is an act of worship. فما هو مخ العبادة؟ The ibadah has the brain, the head. What is the head and the brain of ibadah, of worship? Salat. It is supplication, it's making dua, asking Allah. This is the head and the peak of the salah. وفي كل وقت الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في رمضان بغير رمضان في الليل في النهار دائما دائما المؤمن لسانه رب بذكر الله عز وجل. All the time you are remembering Allah when you are standing, remembering Allah while you're sitting, when you are remembering Allah when you are lying to your side or sleeping. All the time your tongue memorizing Allah and remembering Allah, and all your time your tongue is wet with the remembering of Allah, it is the greatest act of worship. Allah Azza wa Jal كتب لك عمر 83 عام ليكن في إيمانك وفي يقينك أن هذه الليلة أو ليلة القدر كانت هي أفضل من 83 عام تعبدها الله. هذه تساوى عند رب العالمين 83 سنة. نسأل الله فيها القبول. This night may be the night to equal to more than 83 years of worship. If Allah is I don't know. Sisters, you guys are loud. Sisters, please listen. He said I was speaking before without mic, and you are the one who forced me to speak with the mic, and you are not listening. Okay? The chef is just praising you. He said, whatever you do at your home, whatever you cook and do, the cleaning you are doing on the home, it is act of worship, as if you are here sitting in the masjid praying. You get those to work. أخي فقرة كل فرد منا له دعوة في هذه الليلة لتكن دعوة بصيغة الجمع حتى ندعو جميعا لبعضنا البعض. ربما دعوة إنسان أشعف أغبر لا يقبله ربنا بيستجيب له من أعظم إنسان في الكون. اللهم يا رب العالمين استجب دعانا ودعواتكم إن شاء الله ويبارك فينا فيكم. وربنا يعطينا العمر نعيش رمضان أيام عام بعد عام يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sheikh is asking one thing from all of us here who are sitting here. When you ask Allah this night, be inclusive. Don't say only for me. Say for us. And say we. And we are asking because we don't know within us here, male and female and kids and old and this, there is someone within us, inshallah Allah will answer his dua, and that will be including all of us. Haji Ali, Saru Gal Finas, Maridin Finas Tufu, وهكذا وفي ناس مديونين وفي عزابة عايزين يتزوجوا عايزينك تعمل لهم دعاء. ركز على الزواج. وقال أجل السيدة في الكرسي تعمل في الودن يا شيخ عاد تعمل في الودن. مين فيه؟ شيخ طاهر طيب هم طلبوا منك الآن شيخ طاهر سوي الله عليك خلي عديل نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيب رسول الله. اللهم يا رب العالمين نسألك باسمك الأعظم المخزون المكنون بأسمائك الحسنى وصفاتك التامة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا لكل فرد منا في قلبه وفي نفسه وفي روحه دعوة خاصة إلا وأجبتها. زوج العذاب، حصن المتزوجين، فرج هم المهمومين،

يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله حمد الشاكرين وسبحان الله تسبيح العابدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك اللهم وكما جمعتنا في رمضان في هذا المسجد المبارك فاجعلنا بعد رمضان كذلك يا رب العالمين اللهم يا من قلت لعلكم تتقون فاجعلنا من بعد رمضان من المتقين يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم اجعلنا من الفائزين بجنتك ولا تجعلنا من الخاسرين يا رب العالمين اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عازبا إلا زوجته يا رب العالمين ولا متزوجا إلا ذرية صالحة رزقته يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير الدنيا ونعيم الآخرة اللهم اجعلنا في الدنيا من السعداء واجعلنا في الآخرة من الفائزين بجنة الفردوس يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم وحد كلمة المسلمين اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم ردنا إلى عزك وعز الإسلام يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر